السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إن شاء الله أول درس فيما يتعلق بالشرح أو بشرح المقدمة الأيروبية، ولكن إن شاء الله سأصدر هذه الدروس بكلمة في بيان أهمية تعلم اللغة العربية وفضل العربية الذي جهله كثير من المسلمين الذين ينتسبون لهذا اللسان المبارك وهذه اللغة الطيبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بإنزال أعظم معجزة وأروع بيان، حيث خصنا نحن العرب دون غيرنا بإنزال القرآن العظيم بلغتنا وعربيتنا، كتابنا الفرقان، كتاب قد احتضنته بأسراره وأحكامه ودلالاته وبلاغاته وآياته وإعجازاته وكلمته وعباراته وقوالبه ومعانيه وألفاظه. رجاء لا أريد أن يرسل إلي أحد شيئا أثناء الدرس، بارك الله فيكم. هل توجد مشكلة؟ اختصنا ربنا جل وعلا بكتاب قد احتضنته بأسراره وأحكامه ودلالاته وبلاغاته وآياته وإعجازاته وكلمته وعباراته وقوالبه ومعانيه وألفاظه ومبانيه، لغة هي لغة العرب، لغة أعظم وأشرف بيان نطق به إنس أو نطق به جان. هذه اللغة المباركة، هذه اللغة تجعل الإنسان فسيح المجال وفسيح الخاطر وفسيح النظر، وتجعل له بصيرة نافذة بإذن الله رب العالمين، وتقوي من معرفته، وتجعل له رؤية كاشفة، وتجعله يختلف عن كثير من الناس، ويختلف عن غيره، لأنها رحبة المعاني، رحبة الألفاظ. وكلما اتسعت مدارك الإنسان بألفاظ ومعاني اللغة العربية، كلما اتسعت مداركه. ولا سبيل إلى أن يبلغ الإنسان رتبة يلتفت إليها أو ينظر إليها أو يشار إليها بالبنان، في أي علم من العلوم حتى يكون على قدر كاف من علم اللغة العربية. وهذا كان شأن سلفنا الصالحين وعلمائنا الأفذاذ، كانت لهم عنايتهم باللغة العربية ومعرفة لسان العرب، لأنهم أدركوا أنه لا سبيل إلى فهم كتاب الله جل وعلا، ولا سبيل إلى فهم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتعلموا هذا اللسان الذي نزل به القرآن وكانت به السنة النبوية المباركة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وهذا بدوره فيه حث على أن يتعلم المسلمون لسانهم وأن يعرفوا دلالات الألفاظ، حتى إذا ما نظروا في كتاب الله جل وعلا نظرة تدبر وتفكر أو نظرة استنباط وبحث حتى يدركوا بذلك مراد الله جل وعلا من كتابه وفي كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وبسنته، لا أن يكونوا على هذا النحو الذي عليه أكثر العرب الآن من المسلمين، قد جعلوا العربية من وراء ظهورهم وكأنها لا تمت لهم بصلة، وكأنهم هم أيضا لا يمتون لها بصلة، أو كأنهم في غنى عنها، وهم بعد لا يدركون خطورة ما أعرضوا عنه، لا يدركون خطورة الإعراض عن العربية وعدم النظر فيها وعدم العناية بها. ومعاشر أهل السنة يدركون جزما ويقينا بأن وجود المسلمين على خريطة الأرض كمسلمين إنما هو منوط بالسنة ومنهاج السلف الصالح، كما أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بعربيتنا ولغتنا العتيقة والفصحى، فأرواحنا عربية وقلوبنا عربية وعقولنا عربية وانتماءاتنا عربية وميولنا عربية وألسنتنا عربية ورياحنا عربية وإمارتنا وقادتنا عرب وأوطاننا كذلك عربية، وذلك لأن قرآننا عربي ونبينا عربي وأصحابه رضوان الله عليهم عرب وسنته عربية وعلوم رفعتها وسلامتها وهدايتها عربية. فالإسلام معقل العربية والعربية حاضنة الإسلام، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يشهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلهم يعلمون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وهذه كلها نصوص وآيات إنما تدل على أهمية اللغة العربية، وأن هذه اللغة هي التي قد احتضنت القرآن، وأن القرآن لا سبيل إلى فهمه على نحو مرضي وعلى نحو سديد، حتى ينظر الناس في لغته وحتى يعرفوا لسانه. أما الآن فإننا نرى العلماء وطلاب العلم والدعاة والخطباء حينما يتعرضون لعامة الناس بالمساجد أو بالمحافل أو بالمجامع والمشاهد، فإنهم إذا ما حدثوهم على نحو سديد من استقامة اللسان والكلام والحديث بلغة أهل العلم، فإنك ترى الناس يصرخون ويشتكون لأنهم لا يفهمون ما يسمعون، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هذه اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله عز وجل من بين سائر اللغات لتكون لغة هذا الدين، ولا يمتري أحد في أن اللغة العربية وعلومها تنزل من علوم الإسلام ومعارفه منزلة اللسان من جوارح الإنسان، ولا نبعد كثيرا إذا قلنا بل منزلة القلب من الجسد، لأنها لسان الإسلام الأسمى، بها أنزل القرآن وبها جاءت السنة النبوية المطهرة. وإذا كانت اللغة هي خزانة الفكر الإنساني، فإن خزائن العربية قد ادخرت من نفيس البيان الصحيح عن الفكر الإنساني وعن النفوس الإنسانية ما يعجز سائر اللغات، لأنها صفيت منذ الجاهلية الأولى المعرقة من نفوس مختارة بريئة من الخصائص المزرية ومن العلل الغالبة، حتى إذا جاء إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام أخذها وزادها نصاعة وبراعة وكرما وأسلمها إلى أبنائه من العرب وهم على الحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فظلت تتحدر على ألسنتهم مختارة مصفات مبرأة حتى أظل زمان نبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله بها كتابه بلسان عربي مبين بلا رمز مبني على الخرافات والأوهام ولا ادعاء لما لم يكن ولا نسبة كذب إلى الله تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. قاله العلامة محمود محمد شاكر في كتابه أباطيل وأسماء. وقال ابن كثير رحمه الله: لغة العرب هي أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وقال أبو إسحاق الزجاج: سمعت أبا العباس المبرد يقول: كان بعض السلف يقول: عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة، وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته. وقال شيخ الإسلام أيضا: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. انتبهوا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. وما أكثر النقص والعيب في أمة محمد الآن بسبب لحنهم، بل أقول لو قلت بسبب لحنهم لكان هذا مدحا وثناء، لأن أمة محمد أعرض أكثرها عن العربية واستبدلوا بها تلك اللهجة الساقطة وهي العامية. وأيضا نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال أن أحمد كان يكره الرطانة، يعني كان يكره الكلام غير المفهوم وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية، كان يكره الرطانة وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية. فما بالكم لو أن أحمد رحمه الله ورضي عنه اطلع على حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يتحدثون الآن على نحو ما يتحدثون به، ووجدهم كذلك يستبدل كثير منهم بالحرف العربي الحرف اللاتيني في كتاباته وغير ذلك، فضلا عن الذين صاروا يتحدثون بالأعجمية ويفتخرون بذلك على إخوانهم. وأيضا قال شيخ الإسلام: لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. وإذا كانت اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يمتازون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الأمة العزيزة تعتز بلغتها وتحرص على استقلالها اللغوي كما تحرص على استقلالها العسكري والاقتصادي، وتحترم قوانينها اللغوية وتتمسك بها، والأمة الذليلة تفرط في لغتها حتى تصبح أجنبية عنها وهي منسوبة إليها. وإلى مثل هذا المعنى أشار مصطفى صادق الرافعي رحمه الله فقال: هل أعجب من أن المجمع العلمي الفرنسي يؤذن في قومه بإبطال كلمة إنجليزية كانت في الألسنة من أثر الحرب الكبرى ويوجب إسقاطها من اللغة جملة، وهي كلمة نظام الحصر البحري، وكانت مما جاءت مع نكبات فرنسا في الحرب العظمى. فلما ذهبت تلك النكبات رأى المجمع العلمي أن الكلمة وحدها نكبة على اللغة، كلمة واحدة، انتبهوا، كلمة واحدة. ويشير إلى هذا رجل بصير وخبير بلغة العرب ويعلم خطورة الدخائل التي تدخل على اللغات، وفرنسا التي نحن أشرف منها وأعز وأقرب إلى الله رب العالمين كوننا مسلمين وكون أكثرهم كفارا، يدركون أن الدخائل على اللغة من أخطر ما يكون. يقول: فلما ذهبت تلك النكبات رأى المجمع العلمي أن الكلمة وحدها نكبة على اللغة، كأنها جندي دولة أجنبية في أرض دولة مستقلة، مستقلة بشارته وسلاحه وعلمه، يعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد. وهل فعلوا ذلك إلا أن التهاون يدعو بعضه إلى بعض، وأن الغفلة تبعث على ضعف الحفظ والتصون، وأن الاختلاط والاضطراب يجيء من الغفلة والفساد، يجيء من الغفلة والفساد يجتمع من الاختلاط والاضطراب. إنما الأمور بمقاديرها في ميزان الاصطلاح، لا بأوزانها في نفسها. فألف جندي أجنبي بأسلحتهم وذخيرتهم في أرض هالكة بأهليها، ربما كانوا غوثا تفتحت به السماء، ولكن جنديا واحدا من هؤلاء في أمة قوية مستقلة تنشق له الأرض وتكاد السماء أن تقع. كذا يقول غفر الله له. وقال أيضا في موضع آخر: ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولم حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع. الله أكبر. يحكم عليهم أحكاما ثلاثة لا يتجاوزها: أن يحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأن يحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأن يقيد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع. والناظر في حال أمتنا بارك الله فيكم سيجد ما نص عليه الرجل، فيا له من بصير. وقال الشافعي رحمه الله: إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه، لا متبوعا، أي على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يظل على لغته هو. انتبه، يقول الشافعي: إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه، لا متبوعا، أي على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يظل على لغته هو أو عرف قومه واصطلاحهم ولهجتهم، وتتبعه لغة العرب التي جاء بها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك متبوعا. واعلم أن شخصية الأمة تبدو جلية عند اعتيادها الأخذ بلغة الكتاب العزيز، وأن ترك تلك اللغة مضيعة لشخصية الأمة وإمحاء لها، وذوبان لتلك الشخصية في كيان الأمم التي تتكلم الأمة لغاتها. فإن تركت الأمة لغة الكتاب إلى غير لغة مما يعتد به، فاعلم أنها أصبحت أمة لا شخصية لها. وعدها في الموتى وكبر عليها أربعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. وصدق رحمه الله. واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وقال الرافعي: اللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا بخصائصه، فهي قومية الفكر تتحد بها الأمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة. والدقة في تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلها، وعمقها هو عمق الروح، ودليل الحس على ميل الأمة إلى التفكير والبحث في الأسباب والعلل، وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية وطماحها، فإن روح الاستعداد ضيق لا يتسع، ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة. وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة وكانت أمتها حريصة عليها ناهضة بها متسعة فيها مكبرة شأنها، فما يأتي ذلك إلا من روح التسلط في شعبها والمطابقة بين طبيعته وعمل طبيعته وكونه سيد أمره ومحقق وجوده ومستعمل قوته والآخذ بحقه. فأما إذا كان منه التراخي والإهمال وترك اللغة للطبيعة السوقية وإصغار أمرها وتهوين خطرها وإيثار غيرها بالحب والإكبار، فهذا شعب خادم لا مخدوم، تابع لا متبوع، ضعيف عن تكاليف السيادة، لا يطيق أن يحمل عظمة ميراثه، مجتزئ ببعض حقه، مكتف بضرورات العيش، يوضع لحكمه القانون الذي أكثره للحرمان وأقله للفائدة التي هي كالحرمان. لا جرم كانت لغة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين، فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا من لغته، إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه وآماله، وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب ماضيه، فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر. حتى إن أبناء الأب الواحد لو اختلفت ألسنتهم فنشأ منهم ناشئ على لغة ونشأ الثاني على أخرى والثالث على لغة ثالثة، لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء، وصدق غفر الله له. وكان علماء الأمة، انتهى كلام الرافعي، كان علماء الأمة بصيرين بهذا، ولا يزال علماء الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيرين بهذا، يحثون الأمة على تعلم اللسان العربي، ويدعونهم إلى أن يتناولوه في محادثاتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويتناولونه أيضا في كتاباتهم وخطاباتهم ومؤلفاتهم وأشعارهم وآدابهم. وعلى الجهة المقابلة، جهة المستعمر وأفراخه وعماله والعملاء عنده، يدعون الأمة إلى ترك اللسان العربي، ويحاولون أن يصفوه بكل مستبشع، ويصفوه بأبشع وأقذع الصفات حتى يزهدوا أهله فيه، ثم تتابعوا في دعوة الناس إلى اعتماد العامية وإلى وضع القواعد والأصول لها وإلى اعتبارها لغة الحديث والكتابة. وابتدأوا فعلا في كتابة بعض المؤلفات باللهجة العامية الساقطة، وبدأ أفراخهم وعملاؤهم المتأثرون بهم ممن ينتسبون إلى الإسلام انتسابا مفرغا من معناه، يدعون أيضا ذويهم ويدعون أبناء أمتهم إلى أن يجعلوا من لغة كتاباتهم نفس اللغة التي يتحدثون بها في أسواقهم وفي همجياتهم وفوضوياتهم، وهي اللغة العام وهي اللهجة العامية، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الحكم، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثورا عن الصحابة والتابعين. وقال في موضع آخر: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد. بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه، مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها، ولكن سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ الإسلام، فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي، وبعث به نبيه العربي، وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام، فكيف بمن تقدم على الكلام العربي مفرده ومنظومه يغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد. ومن هنا تدركون مقالة فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان لما حث طلابه، ولا يزال يفعل حفظه الله وبارك في عمره، يحث طلابه ألا يجلسوا لأحد يدرس الناس ويعلمهم بغير العربية. دعاهم إلى أن يتركوا تلك المجالس التي يكون فيها الدعاة ويكون فيها من ينتسبون إلى العلم من طلابه، والذين يعلمون الناس بغير العربية، وإنما يتعاطون يتعاطون تلك اللغة السافلة أو اللهجة الساقطة وهي العامية. وصدق حفظه الله، إذ لا سبيل إلى استيعاب مرادات أهل العلم من تأصيلاتهم ومن بيانهم إلا من خلال اللغة العربية، ولا سبيل أن يفقه الطالب على شيخه ثم من بعد ذلك يفقه على أهل العلم إذا ما نظر في كتبهم وتحريراتهم وتحقيقاتهم، لا سبيل له إلى أن يفهم مرادهم من كتاباتهم حتى يكون درس أولا بلغتهم، ويكون تلقى علومهم بعلمهم وطريقتهم. أما أن يجلس الرجل يدرس الناس بالعامية أو يدرس الناس بغير لغة العلم، فإن هذا يعد غشا لطلاب العلم وغشا للمسلمين. لا بد أن يعتني المدرس المعلم، سيما الذي يعلم علوم الشريعة، أن يتعاطى اللغة العربية ما استطاع في تعليمه، وألا يستبدل بها العامية الساقطة، لأنه لا حاجة به إلى العامية. ومعلوم أنه متى تردى المعلمون إرضاء لعامة الناس أو إرضاء لمن يأتون إلى مجالسهم بدعوى أنه لا سبيل إلى فهم الناس حتى ننزل إلى مستواهم، بمعنى أنهم يريدون التحدث بالعامية الساقطة المستهجنة، فإنهم لا يزالون يتردون في تلك الهوة السحيقة، ولا يزالون يتنازلون عن لغتهم وعن أساليب أهل العلم الذين ورثوا العلم عنهم، حتى يصيروا كالناس في عاميتهم، وحتى يبقى الناس على عاميتهم لا يرتقون شيئا في علوم اللغة. أما لو أن العلماء والذين عنوا بخطاب الناس ودعوتهم على أي نحو كان، تعاطوا لغة العرب وأخذوا لسانهم وجعلوه هو الأصل الأصيل في محادثاتهم وفي خطاباتهم وفي لقاءاتهم بالناس، فإن الناس يوما بعد يوم سيألفون جرس اللغة وسيتذوقون كثيرا من معانيها وسيترقون بسبب ذلك شيئا فشيئا حتى من دون دراسة، سيترقون شيئا فشيئا حتى يدركوا كثيرا مما يسمعون من كلام المعلمين أو من كلام من يخاطبونهم بتلك اللغة المباركة اللغة العربية. هذا ضروري جدا ولابد من العناية بوصية الشيخ حفظه الله. نعم، لابد ألا يطلب العلم على يد من يعلمه بالعامية، ولابد ألا يلتفت إلى أولئك، وإذا ما تركوا إنما يتركوا فقط ليكونوا وعاظ عامة أو ليكونوا شيوخ عامة. أما ما يتعلق بمجالس الطلب بمجالس العلم وأهله وطلابه، لابد أن تكون اللغة هي العمدة في الحديث، وألا تترك أبدا أبدا إلى العامية إلا على نحو مزحة يريد أن يمازح الشيخ بها طلابه. نعم، قال شيخ الإسلام: واعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت خراسان قديما. ثم إنهم أي المسلمين تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه، وإنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية، ولا ريب حتى يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب عليه. وهذا هو نفس ما أوصى به الشيخ رسلان حفظه الله، أن المعنيين باللغة العربية والذين قد عرفوا من اللغة العربية ما يكفل لهم انضباط أحاديثهم واستقامتها، ينبغي على هؤلاء ألا ينزلوا إلى مستوى العامة، بمعنى ألا يتركوا اللسان العربي إرضاء للناس أو بدعوى تفهيم الناس، فإنهم إن فعلوا فإنهم لا يزالون يتحدثون اللغة حتى يألفها الناس ويألفها العامة، ويعود اللسان مرة ثانية بين أهله وبين شعوبه. وفي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما يترتب على ذلك من فهم كتاب الله ومن فهم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله وغفر له، قال:

يكاد يكون مسألة حياة أو موت. فكل من عاش فترة طويلة في بلاد تتكلم العربية يعرف إلى أي حد كبير تتأثر كل نواحي النشاط فيها بسبب الاختلاف الواسع بين لغة الحديث ولغة الكتابة. وبين جدا، يقول محمود محمد شاكر، وبين جدا أن ويلهام هذا مخادع عظيم، لأن نشر التعليم الصحيح كاف في إزالة هذه الصعوبة بلا أدنى ريب، كما حدث في جميع لغات الدنيا ولا يزال يحدث إلى اليوم. ثم يقول: ففي مثل تلك الظروف لا يمكن مطلقا التفكير في ثقافة شعبية، إذ كيف يمكن في فترة التعليم الابتدائي القصير أن يحصل المرء حتى على نصف معرفة بلغة صعبة جدا كاللغة العربية الفصحى. يتحدث عن ويلهام سبيتا. ولا شك أن ويلهام هذا أقدر الناس على معرفة صعوبة الفصحى، لأنه أدرى الناس بها، ثم يتجه إلى ناحية أخرى فيقول: وطريقة الكتابة العقيمة، أي بحروف الهجاء المعقدة، يقع عليها بالطبع أكبر قسط من اللوم في كل هذا. وهذا كله طبعا من ويلهام سبيتا في محاولة إسقاط للغة العربية بمحاولة تفهيم أو ترويج مفهوم عند قرائه بأن التخلف والرجعية والانحدار وغير ذلك من الأمور التي يشير إليها ويرمي إليها، أن ذلك كله بسبب تلك اللغة الصعبة غير المرنة، بحسب ما يزعم أو بحسب ما يقول. قال: ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا لو أتيح للطالب أن يكتب بلغة إن لم تكن هي لغة الحديث الشائعة، فهي على كل حال ليست العربية الكلاسيكية القديمة، بدلا من أن يجبر على الكتابة بلغة هي من الغرابة بالنسبة إلى الجيل الحالي من المصريين، مثل غرابة اللاتينية بالنسبة إلى الإيطاليين. وبالتزام الكتابة العربية الكلاسيكية القديمة لا يمكن أن ينمو أدب حقيقي ويتطور. طبعا هذا كلامه ذلكم الساقط. ثم يقول محمود محمد شاكر: وظاهر أن جميع التالفين قديمهم وحديثهم كسلامة موسى ولويس عوض إنما يكررون هذه المقالة بلا تغيير ولا تبديل، وتشبيههم هو نفس التشبيه. ثم انظر ما يقول ويلهام سبيتا في شأن القرآن وقارن بينه وبين ما يقوله لويس عوض، فلماذا لا يمكن تغيير هذا قوله؟ قول ويلهام سبيتا: فلماذا لا يمكن تغيير هذه الحالة المؤسفة إلى ما هو أحسن؟ ببساطة لأن هناك خوفا من التعدي على حرمة الدين. إذا تركنا لغة القرآن كلية، ولكن لغة القرآن لا يكتب بها الآن في أي قطر. يقول محمود شاكر بين قوسين: انظر ماذا يقولون. ثم يعود الحديث إلى ويلهام سبيتا: فأينما وجدت لغة عربية مكتوبة فهي اللغة العربية الوسطى، أي لغة الدواوين. وحتى ما يدعى بالوحدة بين الشعوب الإسلامية. ثم يقول أبو فهر بين قوسين: انظر ما تتضمنه هذه الكلمات، ويغلق القوسين: لا يمكن أن يقلقها تبني لغة الحديث العامية، إذ إن لغة الصلاة والطقوس الدينية الأخرى ستظل كما هي في كل مكان. قال أبو فهر: وهذا مفت آخر جاء يفتي المسلمين في دينهم كما أفتى لويس عوض بجواز ترجمة القرآن إلى العامية. وفي هذا الأمر قد تكلم العلامة الشيخ الأديب اللغوي شيخ اللغة في العصر الحديث محمود محمد شاكر رحمه الله، قد تكلم في بيان الحرب على اللغة العربية كثيرا في كتابه أباطيل وأسمار، وأيضا في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، فينصح بقراءة الكتابين. والحرب أيها الإخوة الأحباب على اللغة العربية إنما هي حرب من أجل التوصل إلى إسقاط القرآن والسنة، من أجل التوصل إلى إيجاد الفجوة العميقة بين المسلمين وبين قرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أجل إيجاد الفجوة العميقة بين المسلمين وتاريخ العرب، بين المسلمين وجذورهم، بين المسلمين وما يتعلق بتراثهم من مؤلفات أهل العلم وغير ذلك من الأمور التي تجعل المسلم دائما أبدا يقظا نبها، وتجعله دائما أبدا مرتبطا بدين ربه جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يصل إلى ما يؤملون من الاستحواذ الكامل على المسلمين، ولا فرق عندهم أن يبقى المسلمون على إسلامهم ولكن يكونون مفرغين منه، أم أنهم يرتدون عن دينهم، لا فرق في الحقيقة. المهم ألا يتعاطى المسلمون أحكام دينهم وألا يدينوا بدين الإسلام من حيث المعتقد ومن حيث الأعمال التكليفية، ولا يدينون به أيضا من حيث ألفاظهم وأحاديثهم وما شابه ذلك، ولو ظلوا على الإسلام ليست هناك مشكلة. المهم أن يفرغوا تماما من هذا الدين، وأن يفرغوا من تاريخهم العظيم، تاريخ العرب الذي امتلأ بالمجد وامتلأ بما يجعل المسلم يفخر بجذوره ويفخر بأصوله، ولأجل أن يقطعوا الصلة بين المسلمين وبين علمائهم الأقحاح الكبار الأفذاذ وبينهم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كثرت عناية السلف ببيان أهمية اللغة العربية وببيان ضرورة الحفاظ عليها، وكذلك كثرت آثارهم في بيان استهجان اللحن واستقباحه، وأنه لا يجمل بالإنسان أبدا أن يلحن متى ما قدر على ترك اللحن، فإذا كان عاجزا عن ترك ذلك لزمه أن يتعلم من اللغة ما يقوم به لسانه، وإنهم والله كانوا يعدون الاستقامة في القول وفي اللفظ، وكانوا يعدون الإعراب من مروءة الناس، من المروءة، وكانوا يعدون اللحن من خوارم المروءة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا من اللحن وأن يعصم ألسنتنا عنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يقول الرحبي: سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد دراسة النحو ومطالعته علم العربية. وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جاء الدراوردي، يعني عبد العزيز بن محمد، إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا بينا، فقال له أبي: ويحك يا دراوردي، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى، يعني كنت أحرى بتعلم النحو قبل أن تذهب لتتعلم الحديث، لأنك لا سبيل إلى أن تضبط الحديث ولا سبيل إلى أن تؤديه منضبطا من غير ما تحريف ومن غير أن تخرج منك الألفاظ معوجة عن استقامتها، كان ذلك أولى بك قبل أن تذهب لتتعلم الحديث. وإذا ما نظرتم الآن في محيط طلبة العلم تجد الطلاب يقبلون على العلوم والفنون دون البدء بلغة العرب، وتجدهم يستمرون على ذلك، ثم يجلسون من بعد لدعوة الناس وتعليمهم وهم لم ينظروا في لغة العرب، وإذا ما نظروا في لغة العرب نظروا نظرة استعجال فظهر عوارهم وبدا لحنهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقال حاجب بن سليمان: سمعت وكيعا يقول: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما وهذه للتقليل، وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث. فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء أولى من الحديث؟ قال: النحو. فأملى علي الأعمش النحو ثم أملى علي الحديث. ما معنى أو ماذا يقصد بقوله النحو أولى من الحديث؟ يقصد أنه لا سبيل إلى ضبط الحديث ولا سبيل إلى إحكام ألفاظه التي يترتب عليها أحكام يتدين الناس بها ويتعبدون ويتقربون بها إلى الله رب العالمين إلا من بعد ضبط اللسان والبراءة من اللحن. فكان تعلمه للنحو أولى به من تعلمه للحديث بدءا، ثم إذا ما ضبط لسانه بتعلم اللحن ذهب ليتعلم الحديث ولا حرج عليه حينئذ. وسمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم في الفقه ويلحن، فأعجبه كلامه واستقبح لحنه، فقال: إنه لخطاب لولا ساعده صواب، إنه لخطاب لولا ساعده صواب، يعني إنه لذو حديث وذو قوة في عارضته لو حالفه صواب في ألفاظه وفي إعرابه. ثم قال لأبي حنيفة: إنك لأحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس. قال شعبة: من طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس وليس له رأس. برنس مقطوع الرأس، إذن ذاك برنس عيب، وعيبه لافت للأنظار. قال حماد بن سلمة: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه نخلات لا شعير فيها. وقال حماد بن سلمة لإنسان: إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإني لا ألحن. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وقال سالم بن قتيبة: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد، انتبهوا بارك الله فيه، قال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت، أي سالم ابن قتيبة، قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس منه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبر. وقال علي رضي الله عنه: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل كفروا بحرف واحد كان في الإنجيل الكريم مسطورا، وهو أنا ولدت عيسى. انتبهوا، جعلوا اللام مضاعفة، أنا ولدت عيسى بتشديد اللام فخففوه فكفروا. وكان بعض البلغاء يقصر علي رضي الله عنه أن في الإنجيل أنا ولدت عيسى، فلما خففوا اللام قالوا أنا ولدت عيسى، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فجعلوا الله والدا، جعلوا الله والدا، جعلوه أبا. أما لو قرأوا اللفظة على وجهها أنا ولدت عيسى، وهذا يجعل من الفعل فعلا متعديا، فيكون الله جل وعلا هو المولد، فيكون الله جل وعلا هو المولد لا هو الوالد. انتبهوا لهذا. وكان بعض البلغاء يقول إني لأجد اللحن، إني لأجد للحن في فمي سهوكة كسهوكة اللحم، عندما يعلق الفحم، عندما يعلق اللحم بين الأسنان، أو ما يكون من أثر اللحم في الفم. وقال الأصمعي رحمه الله إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال ابن جني إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة العربية، ضعفه في هذه اللغة الكريمة التي خوطب بها، التي خوطب الكافة بها. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. وقال الزهري رحمه الله ما أحدث الناس مروءة أحب إلي من تعلم النحو. إذن يرون رحمه الله أن النحو من المروءة، وأن ترك النحو من خوارم المروءة، فما بالكم برجل قد خرمت مروءته. وقال الشافعي رحمه الله من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم، وصدق رحمه الله، لأن اللغة هي مفتاح العلوم، ولا سبيل إلى الدخول إلى اللغة إلا من خلال مفتاحها، ومفتاح اللغة النحو. وقال أيضا رحمه الله لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. وقال أيضا ما أردت بها، يعني العربية والأخبار، ما أردت بها إلا الاستعانة على الفقه. وفي معجم الأدباء للحموي حدث النضر بن شميل قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال سمعت أيوب السختياني يحدث بحديث فلحن فيه فقال أستغفر الله، يعني أنه عد اللحن ذنبا. انتبه، قال سمعت أيوب السختياني يحدث بحديث فلحن فيه فقال أستغفر الله، فعد ذلك اللحن، عده ذنبا. وفيه أيضا وحدث أبو العيناء عن وهب بن جرير أنه قال لفتى من باهلة يا بني اطلب النحو فإنك لن تعلم منه بابا إلا تدرعت من الجمال سغبالا. وصدق رحمه الله يا بني اطلب النحو ف فإنك لن تعلم منه بابا إلا تدرعت من الجمال سربالا. يعني لبس من الجمال ثوبا. وفيه أيضا عن سعيد بن سلم قال: دخلت على الرشيد فبهرني هيبة وجمالا، فلما لحن خف في عيني. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية وأن يتوب علينا من اللحن. وعلى هذا أيضا يقول الشيخ مقبل رحمه الله: فقد كان رحمه الله يحث طلابه كثيرا على تعلم اللغة العربية، وكان يخلل دروسه بالسؤال عن الشواهد الشعرية والإعراب، فقال رحمه الله يوما لطلابه: يا أبنائي، إن كانت لي عندكم نصيحة متقبلة فاهتموا بالنحو. لحظة واحدة يا عبد الرحمن، آخر جزء خطوة. استسمحكم عذرا لحظة واحدة. قال الشيخ رحمه الله لطلابه يوما: يا أبنائي، إن كانت لي عندكم نصيحة متقبلة فاهتموا بالنحو، وسامحوني إن كنت يعني أطلت عليكم هذه الليلة، لأني يعني أريد أن أذكر جملة من آثار السلف ومن آثار علمائنا في بيان تعلم أهمية تعلم هذا العلم، لأنه كما ذكرت لكم آنفا هو مفتاح اللغة العربية، ولا سبيل إلى الدخول على علوم اللغة إلا من خلال تعلم النحو. وفي أيضا قصيدة لإسحاق بن خلف المعروف بابن الطبيب يقول فيها: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحن، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. لحن الشريف يزيله عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسن، ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني. فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسن. وأيضا للكسائي رحمه الله: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أتقن النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع، واتقاه كل من يسمعه من جليس ناطق أو مستمع، وإذا لم يعرف النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقمع. يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع، فتراه ينصب الرفع وما كان من نصب ومن خفض رفع، وإذا حرف جرى إعرابه صعب الحرف عليه وامتنع، يتقي اللحن إذا يقرأه وهو لا يدري وفي اللحن وقع، يلزم الذنب الذي أقرأه وهو لا ذنب له فيما اتبع، والذي يعرفه يقرأه وإذا ما شك في حرف رجع، نظرا فيه وفي إعرابه فإذا ما عرف اللحن صدع. أهما فيه سواء عندكم ليست السنة فينا كالبدع، وكذاك العلم والجهل، فخذ منهما ما شئت من شيء ودع. كم وضيع رفع النحو، وكم من شريف قد رأيناه وضع. وأيضا جاء في الأثر عن أبي بكر لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن، لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن. وقال يقوت: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يسيئون الرمي فقرعهم، فقالوا: إنا قوم متعلمين. فأعرض مغضبا وقال: والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. أين خطأهم؟ يقولون: إنا قوم متعلمين. والصحيح أن يقولوا: إنا قوم متعلمون. فعد خطأهم في لسانهم أشد وأعظم خطرا من خطأهم في رميهم. ومن هنا تعلمون خطورة وقوع الأمة في اللحن، وأنه متى ما استمرت الأمة على هذا النحو كان ذلك بالنسبة لعدو الأمة انتصارا مبهرا وتقدما ملحوظا في كيان الأمة وفي شخصيتها، فلا حاجة بهم بعد إلى أن يجابهوا الأمة ويواجهوها بالسيف والسنان. يكفي أنهم قد تسلطوا على لسانها وعلى لغتها التي من خلالها يسهل جدا أن تسقط الأمة الإسلامية من دائرة قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا جدا جدا، أكثر من أن تجمع في هذا اللقاء، ولكن كما يقال اللبيب تكفيه الإشارة، والمعتبر لا يحتاج إلى كثير عبرة ليعتبر، ولكن يكفيه أن يعتبر بما شاهد لأول مرة أو بما أبصر. فبالله عليكم لابد وأن تضعوا اللغة العربية نصب أعينكم، سواء كنتم طلبة علم أو كنتم من عامة الناس، فالأمر لا يشكل كبير فرق، لأن العامية بحاجة إلى اللغة ليفهم دينه، وطالب العلم بحاجة إلى اللغة ليفهم العلم الذي يطلبه، ثم إذا ما نقله للناس نقله صحيحا مستقيما من غير ما عوج ومن غير ما كذب على الناقل عنه ومن أخذ عليه، فضلا عن أن يكذب على ربه جل وعلا أو أن يكذب على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللغة حقيقة هي حديث ذو شجون، وأنا أكف نفسي عنه قدر المستطاع، لأنني لو أثير بداخلي هذا الشجن الخاص باللغة سيكون الأمر شاقا جدا على نفسي وعليكم. فإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى أن نبصر خطورة ما نحن عليه، وأيضا أهمية تعلم اللغة العربية والمشاركة في علمها، ونحاول بقدر المستطاع أن نكثر من السماع للناطقين بها والمتحدثين بها في خطاباتهم وفي دروسهم وعلى منابرهم، وكذا نحاول قدر المستطاع أن نبتعد عن الذين لا يعتنون باللغة العربية في تلك الأمور. وإذا ما قرأنا ينبغي أن نقرأ أيضا لمن عنوا باللغة العربية وقام بلغة ومنهجا حيث تبلن الأمران. وقد كنت ابتدأت في شرح المقدمة الأجرومية لابن أجروم رحمه الله منذ مدة ليست بالبعيدة ولا بالقريبة أيضا مع بعض إخواننا من المغرب وغيرها، ولكن شاء الله عز وجل وقدر وانقطعت تلك الدروس وكانت في بدايتها، فشاء الله جل وعلا وقدر أن تنقطع تلك الدروس لأسباب ما، ثم شاء وقدر سبحانه أن نعود لنستأنف هذه الدروس، ولكن إن شاء الله سنجعل الأمر من بدايته وسنبدأ مع المقدمة الأجرومية من الدرس القادم. ولا أنسى قبل أن أفتح المجال لإخواننا إن كان لأحد سؤال أو ما شابه أن أذكركم ب يعني النظر في كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وأباطيل وأسمار، فهما كتابان جيدان يعني سيقف قارئهما على بعض مشاكل الأمة من ناحية اللغة العربية ومن ناحية المشتغلين بها ومن ناحية أعدائها ومن ناحية ندرة المخلصين لهذا اللسان والمعتنين به على وجهه والذين يحاولون نصره ويحاولون أن يكمموا أفواه أعدائه ويقيدوا أيديهم بأناملهم حتى يكفوا عنه ليتركوا المجال فسيحا لأبناء هذه الأمة حتى يتعلموا لغته. فحاولوا أن تقفوا على الكتابين المذكورين إن شاء الله، وإن شاء الله ستنتفعون منهما بصورة طيبة، ومن كانت عنده غيرة حقيقية على هذه الأمة وعلى هذا الدين وعلى هذه اللغة أظن أن الكتابين إن شاء الله سيكونان سببا في توقد تلك الغيرة أكثر وأكثر، وعسى أن تكون تلك الغيرة سببا في بداية طريق مع تعلم اللغة العربية. نعم، وأسأل الله أن يغفر لي ما كان مني من خطأ في أثناء العرض، فأنا متوتر بعض الشيء. والآن لو يوجد أي سؤال يعني متعلق بهذا المبحث عموما، ف يعني يمكن أن أستأذن أخانا الأدمن أن يفتح العام، فلو كان لأحد سؤال يكتبه سريعا. معذرة، اللهم استعان. أقول بارك الله فيكم أن بالنسبة لي شرح، الشرح الذي سأشرحه هو سأشرح إن شاء الله المقدمة الأجرومية لابن أجروم. أما عن الكتب المشروحة فهناك كتب كثيرة، منها شرح الشيخ ابن عثيمين، يوجد للشيخ ابن عثيمين شرح عبارة عن سؤال وجواب على الأجرومية، ويوجد له شرح أيضا آخر، وكذلك التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد، وكلاهما شرح طيب، ولكن الإخوة يتفاوتون في الفهم، فمن الإخوة من يستصعب شرح الشيخ ابن عثيمين ويستسهل شرح محمد محي الدين عبد الحميد، ومنهم من يستسهل أو يستسهل شرح أو يستصعب شرح محمد محي الدين عبد الحميد ويستصعب شرح الشيخ ابن عثيمين وكذا. وحقيقة هناك كتاب آخر يعني سهل جدا، ولكن أنا لا أعرف عن حال مؤلفه شيئا أو حال الشارح شيئا، سأذكره، وإن بدا لإخواننا علم بشأن مؤلفه فليخبرني. هو كتاب اسمه الممتع شرح الأجرومي، الممتع شرح الأجرومي، هذا كتاب يعني معد بصورة سهلة جدا وميسرة. وأيضا لمن لم يشتري شرحا فأنا سأشرح إن شاء الله المتن، والمتن سيسجل ثم ستنشر الروابط، سيقوم الإخوة بنشر الروابط، وأنا سأنشر إن شاء الله الروابط بقدر المستطاع على حسابي على الفيسبوك، ويمكنك أن تفرغ الشرح وتجعل منه مرجعا، يعني كلما أردت أن تستذكر شيئا ترجع إليه، حتى إذا ما انتهينا من شرح الأجرومية يعني انظر في حال نفسك، أردت وجدت نفسك أنك بحاجة إلى سماع شرحها مرة ثانية، يمكن أن ترجع إلى التسجيلات، أو يمكن أن تسمع شرحها لشارح آخر، وبلا شك كلما ترقيت في الرتبة العلمية كلما كان أنفع لك، فتنظر في شرح الشيخ ابن عثيمين أو في شرح محمد محي الدين عبد الحميد. أردت أن تنتقل إلى المتممة، متممة الأجرومية، تنتقل إلى قطر الندى، إلى منحة الإعراب، يعني كما تحب إن شاء الله، وإن شاء الله يعني إن شاء ربنا جل وعلا ويسر واستمرت هذه الدروس، ستكون هناك سلسلة إن شاء الله تعنى عموما بالطالب المبتدئ، وسندرس فيها الكتب التي تتساوى مع المقدمة الأجرومية في الدرجة وفي القدر، في قدر المسائل وما شابه ذلك إن شاء الله. نعم. يعني أخونا الفاضل أحمد يقول أن مؤلف الممتع أثنى عليه الشيخ مقبل رحمه الله. نعم، ولكن أنا ذكرت ذلك يعني حتى يعني تعلمون بعض الفتن التي وقعت في اليمن وانحراف بعض المشايخ، فنريد أن نعرف يعني هل هو من جملة من تأثر بذلك أم من جملة من ظلوا على منهج الشيخ مقبل رحمه الله. هل من سؤال آخر؟ طيب إن شاء الله الدروس ستكون أسبوعيا يوم الخميس بتوقيت مصر في الساعة 10 ليلا مثل ما بدأنا اليوم، ولكن الدرس ليس يوم الخميس، الدرس سيكون إن شاء الله، الدرس ليس يوم السبت، هذا اليوم استثنائي، إنما الدرس سيكون إن شاء الله كل خميس في 10 ليلا، سيكون كل خميس في 10 ليلا بتوقيت مصر على هذه الغرفة، غرفة الدروس السلفية إن شاء الله. وهذا هو اسم الحساب الخاص بي على البايلوكس، أبو عبد الله صلاح. نعم. الذي لا يحسن اللغة هل يجوز له قراءة القرآن؟ نعم يجوز، نعم يجوز له أن يقرأ كتاب الله جل وعلا، ولكن لا شك أن الإنسان مطالب بتحسين العبادة وتصحيحها وتجميلها، ومطالب أيضا بالمسابقة، المسابقة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات، وأيضا المسارعة إلى دخول الجنة. وبلا شك الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ومسألة الخطأ هذه يعني يتجاوز عنها لكون المخطئ ليس متعمدا أن يخطئ، ولكن بلا شك بلا شك هو مطالب أن يقيم كتاب الله جل وعلا وأن يقيم ألفاظه وآياته دون أن يخطئ. فمتى تيسر له ذلك ثم تركه أخشى أن يقع في الإثم، والله تعالى أعلى وأعلم. والله يعني هم كثير، هم كثيرون، ولكن أنت تقصد ماذا؟ تقصد في المتأخر، تقصد من المتقدمين أم من المعاصرين أم ماذا؟ مثلا إن أردت من المعاصرين فمحمود شاكر، محمود محمد شاكر هذا الذي أعلم حاله من حيث المنهج. مصطفى صادق الرافعي هو من الأدباء الأقحاح، ولكن كان عنده بعض أمور يعني، أسأل الله أن يغفر له، ولكن هذا لا يمنع أن تنظر في كتبه وأن تنظر في أدبه، ولكن الرجل كانت عنده يعني أشياء، وقد أفضى إلى ما قدم، أسأل الله أن يغفر له، فقد كان نصيرا للغة العربية وكان نصيرا لكتاب الله رب العالمين، ونرجو أن يكون ما وقع فيه كان من قبيل جهل أو من قبيل خطأ وليس من قبيل عصبية أو هوى أو ما شابه ذلك، يعني لأنه يعد من كبار الأدباء في العصر الحديث، ومعه محمود محمد شاكر، وطبعا من أئمة اللغة في العصر الحديث الشيخ الإمام شيخ المفسرين محمد الأمين الشنقيطي، وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن يعني كانت لغتهما لغة أدبية، لغة علمية أكثر منها أدبية. أما مصطفى صادق الرافعي ومحمود محمد شاكر فلغتهما أدبية أكثر منها علمية، والأول يعني منهجه كان أضبط من منهج الثاني. المنفلوطي وقفت له على أشياء، ولكن حقيقة لم أستوعب أمره، يعني لا أدري عن منهجه شيئا، لأنني لم أستوعب كتبه أو كتاباته كاملة. نعم. الإخوة في أثناء اطلاعهم على مؤلفات القوم أو كتاباتهم إن كانوا على علم ومعرفة بالمنهج فسيعرفون أين الخلل في الكتابات، وسيعرفون من خلال الكتابات صورة المنهج يعني الذي كانوا عليه. نعم. الكتابان هما كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وكان هذا الكتاب مقدمة لكتاب أبي فهر محمود محمد شاكر المتنبي، فطلب منه أن يعني يجعله كتابا مستقلا ينشر، فنشره رحمه الله، وهو من أروع ما كتب في القضية اللغوية الآن وفي الحرب الدائرة عليها في العصر الحديث، وهو كتاب ماتع جدا لا يمل القارئ من قراءته، تقرأه مرة ثم تعود عليه ثانية ثم تعود إليه ثالثة لقوة عارضة الشيخ الأستاذ رحمه الله وقوة أسلوبه وبيانه وتعبيره، ويوجد شيء من التناغم بين ألفاظه وعباراته وانسجام ملفت، انسجام لافت النظر من الشيخ الأستاذ رحمه الله. والمنفلوطي كذلك، ولكن يعني المفروض استغفر الله مصطفى صادق الرافعي، ولكن يعني كانت له امور شاذة، كان يشذ بالكلام في بعض المقامات، يعني كانت له سياقات غير مرضية بالمرة، يعني بل هي سياقات قبيحة، فالله المستعان. اما الكتاب الثاني لأبي فهر هو اباطيل واسمار، اباطيل واسمار. نعم. نعم، الكتاب تأليف مالك بن سالم بن مطر المهزلي، نعم، تقديم الشيخ مقبل، نعم، ولكن أنا لا أدري عن صاحبه، أنا لا أدري عن صاحبه، فلا أدري عن منهجه الآن كيف هو، فمن كان يعلم من إخواننا فليبلغني، يعني حتى إن بدا لي شيء أنبه الإخوة عليه. وإن شاء الله هناك مجموعة على الواتساب اسمها مجموعة اللغة العربية على الواتساب، ورقمها قد وضعه الإخوة على العام، فمن أراد أن يشارك في تلك المجموعة فليرسل كلمة اشتراك على هذا الرقم، والله تعالى أعلم. نعم، طيب، يعني قد بلغنا الحديث 10:30، وسامحوني المرة الثانية على هذا التأخر، وإن شاء الله أكرر الدرس في 10 ليلا كل خميس بتوقيت مصر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم الصبر على هذا العلم، وأن ينفعنا جميعا، وأن ينفع بنا جميعا، وأن ينفع بعضنا ببعض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا وجزاني وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.